السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فنكمل من حيث انتهينا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه أو هذا البيت هو قاعدة فرعية عند أهل العلم، تسمى قاعدة التابع تابع، ويعبرون عنها بتعبير آخر فيقولون: التابع لا يستقل بالحكم، لا يستقل بالحكم، التابع تابع، والتابع إذا أفرد لا يستقل بالحكم، هكذا يعبرون. والتابع إذا استقل لا ينفرد بالحكم، وعلى هذا مسائل كثيرة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فمن فروع القاعدة ما يتعلق بالجنين، فإذا ذبحت الشاة وفي بطنها جنين خرج ميتا فهو قد ذكي زكاة شرعية، لأنه تابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. لكن لو خرج الجنين ميتا ما حكمه؟ لا، لو خرج الجنين ميتا والأم حية ما ذبحت، نجس محرم ميت. لماذا؟ لأن التابع لا ينفرد بالحكم، فهو تابع، لكنه يباح ويكون حلالا. لو تسكرون الباب لو سمحتوا، أصوات مزعجة. لكن لو ذكيت أمه فخرج ميتا فهو حلال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، فهو تابع لأمه. لكن لو انفرد فخرج ميتا وأمه حية ما زالت، يقال هذا ميتة، هذا ميت. من فروع القاعدة التي يذكرها أهل العلم أن الإنسان إذا اشترى بيتا اشترى جميع توابعه وأساساته. ولذلك الآن الناس إذا اشتروا البيوت ما يفردون الأساسات بالبيع أو بالعقد، يقولون الأساسات لوحدها والبيت لوحده، وإنما يشتري البيت كاملا بما فيه الأساسات. لماذا؟ لأن التابع تابع، لأن التابع تابع. كذلك كل ما يتعلق في البيت مما هو متصل به له حكمه، مثل ما يسمى الجراجات، الباركينج أو الجراجات أو هذا كله تتبع البيت، فلا تفرد بالحكم، لا تفرد بحكم مستقل، وإنما التابع تابع. كذلك ما يتعلق بالأنوار، اللمبات والأنوار، ما يتعلق بالأبواب، ما يتعلق بجميع أجزاء البيت كلها تدخل ضمن البيع. لماذا؟ لأن التابع تابع. فالأساسات والأبواب وجميع ما هو من أمور البيت تابع له. كذلك السيارات مثلا، الآن لو الرجل اشترى سيارة من آخر، فجاء الرجل بعد ما انتهى العقد قال: والله أنا آخذ السبير، سبير السيارة تسمون أنتم سبير، ها؟ سبير السيارة. قال: هذا سبير لي أنا. ماذا يقال له؟ قال: ليس لك. لماذا؟ لأن التابع تابع. والجرت العادة والعرف بأن هذا الكفر أو الإطار الخامس هو تابع للسيارة، لأنه في حال تعطل السيارة يستفاد عليكم السلام، استفادوا منه. والقاعدة أن التابع، أن التابع تابع، إذن التابع لا ينفرد بالحكم. كذلك مثلا أكل، نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن أكل الدود أو السوس الموجود في الفاكهة حلال، لكن إن انفرد السوس لا يجوز أكله. ولذلك تعلمون بأن التمر أحيانا إذا يبس يكون فيه سوس، هذا السوس لو أكلت التمر وفيه السوس فهو حلال، لكن لو نظفت التمر وأخرجت السوس خارج التمر فأكلته قلنا إيش؟ حرام. لماذا؟ لأن التابع لا ينفرد بالحكم عن المتبوع إذا أفرد، التابع إذا أفرد عن المتبوع لا يأخذ حكما مستقل، لا يأخذ حكم المتبوع وإنما يأخذ حكما مستقلا وهو يرجع إلى أصله، يرجع إلى أصله. بيع العسل مثلا بذبابه، مش الذباب الذبان، لا النحل يعني، فقهاء رحمه الله تعالى يقول بيع العسل بذبابه يعني بنحله، فيباع العسل بذبابه. إذا جاء رجل قال أبيعك العسل بذبابه، أحيانا يموت العسل الذباب داخل العسل، فهذا لا يجوز. لماذا؟ أيهما التابع وأيهما متبوع؟ العسل تابع ولا متبوع؟ تابع. والذباب أيوة، النحل متبوع والعسل تابع. لكن لو قال أبيعك النحل بعسله صح. لماذا؟ لأن العسل تابع والنحل متبوع. أما إذا قال أبيعك العسل من دون مسألة ذباب وما ذباب، هذه مسألة مستقلة، لكن أحيانا قد يقولون مثل هذا. الفروع المسألة هذه كثيرة، لذلك أيضا ما يتعلق بالأمور العادية الآن أو الأمور المعاصرة عند الناس، إذا جاء رجل فاشترى بابا، اشترى باب، جاء لنجار وقال أبغاك تسوي لي باب للمجلس أو باب للبيت، يدخل مع الباب كل ما هو من توابعه، مثل إيش؟ مفتاح والقفل وما يسمى بالمقبض وكذا، هذا كله تابع للباب. فلو جاء النجار وركب الباب ولا فيه مقبض ولا فيه مفتاح، له حق إيش؟ مطالبته بذلك. لماذا؟ لأن التابع تابع، فشراء الباب من دون مقبض أو من دون مفتاح لا يحقق المصلحة أو الفائدة الكاملة للرجل، فما الفائدة من الباب إذا كان ما فيه مقبض ولا مفتاح؟ كذلك السيارات مثلا، الآن جرت العادة أنه معها سبير ومعها إيش؟ عدة السيارة، عدة السيارة مثلا ما يسمى العفريتة أو الرافعة، وأيضا مفتاح الكفرات وغير ذلك، كل ما هو تابع له يأخذ حكمه. فلو فقد الرجل شيئا من عدة السيارة فله حق المطالبة. لماذا؟ لأن التابع تابع، بمعنى أنه لو لم ينص عليها في العقد فهي داخلة فيه لكونها من التوابع، كونها من التوابع. ولو جاء البائع وقال لا أنا أفردها لك، هذه أبيعك إياها لوحدها وهذه لوحدها، نقول له هذا لا يصح. إذن التابع تابع. في الحقيقة أن المسائل هذه كثيرة في أبواب الفقه، خاصة في باب الخصومات في المعاوضات المالية على وجه الخصوص تأتي هذه القاعدة، فيقال التابع تابع. إذن ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، بمعنى أن التابع إذا استقل عن المتبوع أخذ حكم أصله، فأحيانا قد يكون التابع حراما إذا انفرد فيباح إذا كان تابعا، وأحيانا يكون مكروها فإذا انفرد يكون حلالا إذا اتبع غيره. وهذه مسألة مهمة جدا، ولذلك لا بد أن تتأملوها في أبواب الفقه، تجدونها ظاهرة وواضحة، تجدونها ظاهرة وواضحة مسائل التابع. وكذلك يعني فيما يتعلق ب موضوع ما يتبع، هل يتقدم المتبوع، هل يتقدم التابع على المتبوع إذا قلنا يأخذ حكمه؟ يعني هل يجوز أن يتقدم التابع على المتبوع إذا أخذ حكمه؟ الجواب بعض الفقهاء يرى بأنه يجوز تقدم التابع على المتبوع ما دام أنه يأخذ حكمه، لذلك نص الشافعية في أحد الأقوال عندهم بأنه يجوز تقديم الغرة والتحجيل على فرض الوضوء، فيجوز للمتوضئ أن يغسل الغرة أو أن يأتي بالغرة أو التحجيل، يعني يغسل طرف من رأسه أو طرف من أعلى رجله قبل أن يغسل الفرض. قالوا لأن التابع تابع ويجوز تقدم التابع على المتبوع ما دام أنه أخذ حكمه، هذا طبعا تفقه وليس هو حكم يعني ممكن أن يجري، لكنه من باب التفقه. قال رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا البيت المقصود به قاعدة من القواعد الكلية المتفق عليها بين جماهير العلماء، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، العادة والعرف، وهي من أدلة الشريعة على الصواب من أقوال أهل العلم، أنها من الأدلة. العرف من الأدلة. نعم، أي سيأتي إن شاء الله، سيأتي بإذن الله. قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. البيت يقول العرف معمول به، العرف يعني يعمل به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، بشرط أن لا يكون هذا الحكم قد ورد من الشارع محدودا، يعني معرفا مبينا حدوده، واضحة معالمه. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. ولذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه ذكر ما يتعلق بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة، وقال هي على ثلاثة أقسام: قسم ورد حده في اللغة، قسم ورد حده في اللغة، مثل إيش؟ قال: مثل السماء، ومثل الأرض، مثل المطر، مثل الحر، مثل البرد. هذه أسماء جاءت حدودها في اللغة، بمعنى هي واضحة. ولذلك الآن إذا قال رجل السماء، فماذا يتبادر إلى الذهن؟ أول ما ينقدح في الذهن ما هو؟ السماء التي هي فوقنا. لا يمكن أبدا بدافع الفطرة السليمة الصحيحة أن يعتقد الإنسان من لفظة السماء أنها الأرض، أو من لفظة السماء أنها إيش؟ الجبال. مع أن العرب قد تطلق السماء على معاني كثيرة، من ذلك السقف، وهذا أيضا له وجه في الشرع. قال الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. السماء ما هي هنا؟ السقف. وكذلك يطلق السماء على المطر، كما قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. والمقصود بالسماء هنا ما هو؟ المطر. إذن لها إطلاقات كثيرة، لكن في لغة العرب أن السماء المقصود فيها السماء الدنيا، كذلك الأرض التي تحتنا، والأرض لها أيضا احتمالات. إذن إذا جاء محدودا في لغة العرب فهذا يبقى على أصله، ونوع جاء حده في الشرع، بمعنى أنه قد يكون له حد لغوي أو حد عرفي، لكن حده ماذا؟ في الشرع هو الغالب. مثل الصلاة، الصلاة في لغة العرب ما هي؟ الدعاء. لكن الآن حينما يقال الصلاة، أول ما ينقدح في ذهن المسلم ما هي؟ هي تلك الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الزكاة كذلك، الزكاة يعني تشتمل زكاة النفس وطهارتها تزكيتها، وتشتمل معاني كثيرة، لكن حدها الشارع، وهي الأموال التي يخرجها الإنسان من أصناف معينة في أوقات محددة. وهكذا الصيام، الصيام لغة للسكوت، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، سكوتا يعني. خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. إذن هذا معناه الصمت، لكن في لغة الشرع الصيام ما هو؟ الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا إذن حد شرعي، هذا حد شرعي. النوع الثالث وهو المراد من مسألتنا، وهو الذي لم يأتي حده لا في وهو الذي لم يأتي حده في الشرع، وإنما أحال الشارع معناه إلى العرف، أحال الشارع معناه إلى العرف، وهذا طبعا كثير. ولذلك يكون العرف هنا قاض وحاكم في هذه المسألة. ولذلك يقول الشاطبي رحمة الله عليه، قال: وإن للعرف سلطانا في الأحكام. بمثل هذا التقسيم، بمثل هذا التقسيم. وابن القيم رحمة الله عليه عد 100 مثال في الكتاب والسنة وفي أحكام الشريعة على قضية عمل العرف، وأن له سلطان في الأحكام الشرعية فيما يتعلق مثلا بالنقد، نقد البلد مثلا، وفيما يتعلق بقضية نفقة الزوجة، فيما يتعلق بالمعاشرة بين الزوجين، فيما يتعلق من أوسط ما تطعمون أهليكم في الكفارات، كل هذا مرجعه إلى العرف. إذن العرف معمول به إذا ورد حكما من الشرع الشريف لم يحد، بشرط أن لا يكون له حد في الشرع. وهنا مسألة خلافية بين الفقهاء، هل تقدم الحقيقة العرفية أم الحقيقة اللغوية في الاسم الواحد؟ فمن الفقهاء من قالوا بأنه تقدم الحقيقة اللغوية لأنها الأصل، والصواب أنه تقدم الحقيقة العرفية. نحن الآن لا نتكلم الحقيقة الشرعية لأن الحقيقة الشرعية المقدمة، لكن الصواب بأنه تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، بدليل أن الآن أحيانا بعض الناس يقولون كلمة واحدة لكن تختلف من بيئة إلى بيئة، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان. ولذلك تقديم الحقيقة العرفية أولى من تقديم الحقيقة اللغوية. فلو حلف رجل بالله العظيم لا يأكل رأسا، الرأس هذا أحيانا في بلد يكون رأس بصل، ها، وأحيانا يكون رأس بقرة، أحيانا يكون رأس شات مثلا. فهنا لا بد من معرفة، هو قال والله لا أكل رأس، ولا يدرى ما هو الرأس، فينظر في بلده عرف بلده ما هو. ولذلك قال الشاطبي رحمة الله عليه، قال ولا تحمل الناس على ما في إقليمك وبلدك، وإنما احملهم على ما في أعراف بلدانهم أو كلمة نحوها. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، ابن القيم رحمة الله عليه أيضا قعدها وبين بأن المفتي والقاضي ينبغي أن يحمل الناس على ما في بلدانهم من العوائد ومن الأعراف وألا يحمل الناس على ما في بلده هو ولذلك حتى قديما في فترة بقاء العربية القحة وعدم اختلاطها وعدم وجود اللكنة، كانت هناك يعني ألفاظ يعني اعتادها الناس، مثل قول الرجل لفلان قال اقطع لسانه، اقطع لسان فلان، يريدون بها ماذا؟ ها، اسكاته بالمال، يقول اقطع لسانه، عطى شيء سكته يعني. اي لكن احيانا يقوم واحد فيقطع لسانه، مثل يذكرون الحجاج يقول قال اقطع لسانه فقام وقطع اللسان. المقصود بان هذا العرف مهم جدا. ما يخفاكم ان في قصه خالد ابن الوليد لما قالوا صبأنا صبأنا فاعمل فيهم السيف، هم يقولون صبأنا على لغتهم صبأنا يعني دخلنا في الدين، صبأنا انتقلنا من دين الى دين ومن مله الى مله، فاعمل فيهم السيف ظنا منهم انهم قد ارتدوا عن الاسلام. المقصود بان هذه لا يمكن لطالب العلم ولا للمفتي ولا للقاضي ولا لمن يتصدر للتعليم أن يكون عنده نظر صحيح إن لم يحسن قضية العرف وإعمال العرف في هذه المسائل. وهذا طبعا تجري على قضايا كثيرة، خاصة في الأيمان وفي الطلاق وفي كذا، هذه كلها يعني مهمة جدا. دليل ذلك آيات كثيرة في الكتاب والسنة، يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. اذهب الآن إلى كتب التفسير وانظر في تفسير هذه الآية تجد عجب. لماذا؟ لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا على قضية المعروف هنا. ما هو المعروف؟ فالمعروف يختلف من بلد إلى بلد، ويختلف من يعني بيت إلى بيت. فقد يكون في بلد المعروف أن يأتي لها بالذهب، يأتي لها بالفضة، ويأتي لها مثل الهدايا، تكلم على الهدايا، ويأتي لها بالثياب الفاخرة الجميل. قد يكون بالمعروف في بلد آخر هي الكلمة الطيبة، عاشروهن بالمعروف الكلمة الطيبة، ولم يعهد في عرفهم ولا في بلدهم أن يأتي بالهدايا مثلا. إذن تحمل المسائل على ما في البلدان وعلى ما في الأقاليم وعاشروهن بالمعروف. أيضا يقول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وأوسط ما تطعمون الأهل هذه هل هي يعني ممكن أن تكون قاعدة عامة في جميع البلدان في جميع الأزمان؟ لا يمكن. ولذلك أوسط ما تطعمون أهليكم في الخليج أعتقد غير أوسط ما تطعمون أهليكم في أفريقيا، صح ولا لا؟ يعني ما يمكن الآن أوسط ما تطعمون هذه، وش أوسط ما نطعم نحن أبو عبد الله؟ وش أوسط ما نطعم حنا في الخليج؟ الرز واللحم ما شاء الله والخير، هذا أوسط ما نطعم. لكن قد يكون في بلدان لا يجدون الرز، ما يعرفون الرز هذا ولا يعرفون اللحم. فهنا يأتي الفقيه ويأتي العالم فينزل هذه المسائل منازله. والعرف معمول به إذا ورد حكما من الشرع الشريف لم يحد. العرف طبعا هو ما تعارف عليه الناس حتى أصبح سجية لهم. وقيل العرف هو العادة، والعادة هي العرف، وبعضهم لا يرى بأن بينهما عموم وخصوص، فيرى أن العرف أعم والعادة أخص. قالوا العادة هي ما يتعلق بأفراد الناس، يقول عادة فلان أو عادة، مش أفراد الناس مثلا أفراد أو الجماعة القليلة، عادة القبيلة، عادة العائلة، عادة كذا وكذا، يقولون هذه من العادات. أما العرف فهو عرف العام لأهل البلد، لأهل البلد. العادة سميت عادة لأنها تعود أو عادت فتكررت حتى أصبحت طبيعة ثانية، أصبحت طبيعة ثانية للإنسان، يقال العادة عنده. الآن من الأشياء المعمول بها في الشرع ما يتعلق بقضية المقدم والمؤخر في الزواج. هل هناك دليل من الكتاب أو السنة على وجود المؤخر في النكاح في المهر؟ ما في دليل، لكن أهل العلم بالاتفاق ذكروا بأنه يجوز تأخير المهر وجعله مقدما ومؤخرا، جعله مقدما ومؤخرا. لماذا؟ للحاجة إليه، وتعارف الناس على ذلك. الآن حتى أن في بعض البلدان حينما يأتي كاتب المأذون الشرعي يقول لك كم المؤخر مباشرة. لماذا؟ لأن تعارفوا على تقديم المؤخر وعلى تأخيره. لكن لو هنا مسألة ثانية، هل المؤخر هذا تستحقه المرأة بالطلاق أو بالموت أو تستحقه في أي وقت؟ الأصل ماذا في المؤخر؟ أن المرأة تستحقه في أي وقت تطالب به. يعني لو دخل عليها ثم ثاني يوم قالت عطني المؤخر، لا الحق في ذلك. لكن إن جرت العادة والعرف على أن المؤخر لا يدفع للمرأة إلا بعد وفاة الزوج أو بعد طلاقه لها، ها؟ يعمل بهذا العرف، يعمل بهذا العرف، لأنه أصلا ما أخر إلا لرفع الضرر، ما أخر المهر إلا لرفع الضرر، ولذلك يعمل بهذا العرف، يعمل بهذا العرف. بالنسبة للعرف والعادة حتى يكون معمولا بها مثل ما قال أخينا لا بد من شروط، لا بد من شروط. الشرط الأول أن تكون العادة والعرف موجودة في زمن العمل، يعني لا يقال والله هذه عادة القرون الأولى، هذا ما يجوز. يقال والله هذه عادة قوم فلان من 100 سنة أو 200 سنة ولم يعمل بها الآن، إنما العمل بالعرف الموجود حاليا الآن اللي عليه عمل الناس. الأمر الثاني أن تكون العادة لا تصادم نصا شرعيا، أن تكون العادة لا تصادم نصا شرعيا. فلو جرت عادة الناس في الزواجات مثلا أن يختلط الرجال بالنساء، وأن تأتي المرأة، يأتي الزوج فيأخذ زوجته ويصور معها بين النساء، يقول والله هذه عادة الناس، ماذا يكون الجواب؟ التحريم والمنع. لماذا؟ لأن هذه عادة مصادمة للنصوص الشرعية التي تحرم مثل هذا الفعل، التي تحرم مثل هذا الفعل. كذلك مثلا يقال والله عادة الناس لو أن امرأة مثلا سافرة وحصل لها قضية معينة، ومن يعني من جزئيات هذه القضية دخولها في مسألة العرف هذا مثلا، فلو جاءت ورفعت إلى القاضي ما يقال والله هذا عرف، ولذلك هي لما أظهرت ساقيها وأظهرت صدرها وشعرها بأن هذا والله عادة القوم، لهذا ما يعمل به. لماذا؟ لأن عادة مصادمة للنص الشرعي. كمن يأتي مثلا ويقول مثلا يشرب الدخان ويقول عادة الناس الدخان، يقال له لا. لماذا؟ لأنها مصادمة للنص، مصادمة للنص الشرعي. الأمر الآخر أن ما يتعلق بالعادة على نوعين، عادة عامة أو عرف عام وعرف خاص. فإذا كانت القضية تتعلق بعرف عام ويخالفه عرف خاص لا ينظر فيها. يعني مثلا الدولة هنا في عرف عام عند الناس، ولكن في هالقبيلة هذه عرف خاص، عرف خاص، أو في هالبلد عرف خاص، فرفع إلى القاضي ينظر، لا يحكم بالعرف العام وإنما يحكم بالعرف الخاص. وعلى هذا حقيقة تجري هذه القاعدة العظيمة من أهم قواعد الشريعة. وإذا نظرنا إلى العادات والأعراف نجدها إما أن تكون مصادمة للشرع فهذه ترد، وإما نجدها أنها مخالفة وأنها متروكة هكذا على الإباحة، فهذه التي يعمل بها. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، ودليل ذلك من السنة حديث هند بنت أبي سفيان، عفوا زوج أبي سفيان، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف، ما هو المعروف؟ معروف لفظة عامة ما يتعرف عليه الناس، لكن أحيانا قد يكون المعروف مثلا 1000 درهم، وقد أحيانا يكون 10 دراهم على حسب الحال والزمان والمكان. وهذه القاعدة في الحقيقة تجري في أغلب أبواب الفقه، إذا تأملناها ونظرنا فيها نجد بأنها تجري في أغلب أبواب الفقه. من ذلك مثلا ما يتعلق بقضية الأيمان، كما ذكرت المثال قبل قليل، لو حلف لا يأكل رأسا. طيب لو حلف لا يدخل بيتا، رجل جاك وقال والله أنا حلفت أني ما أدخل بيت، فأنت تنظر فيه، فإما أن يكون بدويا، وإما أن يكون حضريا، وإما أن يكون مزارعا. فالبيوت أنواع، بيوت مسلحة مثل هذه، بيت شعر خيمة، وبيت من قصب مثلا أو من خشب، فينظر. فلا بد من معرفة حاله، يعني الإنسان الذي يتصدر الفتوى والتعليم والقضاء والتوجيه لا بد أن يكون عنده هذا الحس كما يقولون، وهو الاجتهاد، يجتهد في الأشخاص ويحقق المناط فيهم. فيقول له أنت وين تسكن؟ فيقول والله أنا أسكن في الصحراء مثلا، أنا من أهل البادية. فيقال لو دخلت البيت المسلح ما عليك شيء. لماذا؟ لأنه أصلا ما حلف إلا على معهوده هو، على ما في بلده، على ما في عادته، على ما في عرفه. كذلك ما يتعلق بقضية الأيمان، أيمان الطلاق، لشيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن القيم ولمشايخنا رحمهم الله تعالى رأي في هذه المسألة، وهو رأي وافق روح الشريعة ومقاصد الشريعة فيما يتعلق بالحلف. إذا حلف الإنسان بالطلاق على امرأته إن خرجت أو إن دخلت، فجرت عادة الناس الآن في أكثر البلدان على أنهم يحلفون بالطلاق إن طلعتي، بالطلاق إن دخلتي. فهنا رحمه الله تعالى يرى بالرجوع إلى عادة الناس وعرفهم ماذا يقصدون بهذا الكلام. غالب الناس يقولون إيش؟ يقصد التهديد ويقصد المنع، فلذلك يجريه مجرى الأيمان ولا يجريه مجرى الطلاق، فيقول هذا يمين. طبعا هذه ليست بهذه السهولة، وإنما تجد المفتي والقاضي اجتهد ويسأل، وقد يحتاج إلى تحليف المطلق هذا، يقال له اقسم بالله العظيم أنك ما قصدت الطلاق. لأن أحيانا إذا فسد الزمان يحتاج المفتي إلى أن يحلف المستفتي، يقول احلف بالله، كما جاء في السنة بأن المسلم قال الرجل يقسم، فيحتاج المفتي أحيانا إلى أن يحلف المستفتي حتى يثق بأنه يقصد مثلا اليمين، ما يقصد حقيقة الطلاق. عندك الآن ما يتعلق بمسائل المعاشرة بالمعروف، ما يتعلق الآن بالنفقة الواجبة للزوج على زوجته مثلا، هذه أيضا راجعة للعرف، راجعة للعرف. أيضا عندك عادات الناس في التعامل من حيث الألفاظ، ليس في الطلاق فقط بل في عادة الناس في مسائل التعامل في الكلام وكذا، هذه أيضا تخضع للعرف، لكن بشرط أن لا تصادم نصا شرعيا. قال رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة أيضا من القواعد الفقهية العظيمة يعبر عنها الفقهاء بقولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه أحكامها في الدنيا والآخرة، أحكامها في الدنيا والآخرة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أكل في آنية، أن من لبس الذهب من الرجال من المسلمين لم يلبسه يوم القيامة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة. لماذا؟ لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعاقبه الله عز وجل بحرمانه. كذلك قالوا من لبس الحرير لم يلبسه في الجنة، هذه فيما يتعلق. كذلك من لبس الذهب لم يلبسه في الجنة. لماذا؟ لأنه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وفي الاستعجال خفة، فالذي يستعجل الشيء فيه خفة وعجلة تقوده إلى هذا الحرمان، تقوده إلى هذا الحرمان. ولذلك في العجل الندامة، وفي التأني السلامة. والمستعجل هذا هو قافز على ما يستحقه، يقفز عليه لينال شيئا لا يستحقه أو لم يحن بعد. وهذه القاعدة في الحقيقة قاعدة عظيمة، فيها تربية للنفس، وأن الإنسان لا يستعجل الأمور، وإنما ينتظر ما دام أن الأمر لم يحن وقته بعد، ولم يقدر له بعد، يرحمك الله، ولم يقدر له بعد، ينتظر ولا يستعجل يعني الأمور واستدعائها. فأحكام الآخرة واضحة، لكن في أحكام الدنيا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى تطبيقات كثيرة. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. وهذا الحديث صححه الشيخ رحمه الله عليه الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم، وهو قاعدة في هذه المسألة أن القاتل لا يرث. لكن من هو القاتل الذي لا يرث؟ باتفاق أهل العلم أن القاتل متعمدا، من قتل مورثه متعمدا أنه لا يرث، هذا باتفاق أهل العلم، بل بالإجماع حكى ذلك كثير من أهل العلم على الإجماع على أن من قتل مورثه متعمدا أنه لا يرث. لكن اختلف العلماء في قتل الخطأ، هل إذا قتل مورثه خطأ أو كان سببا من أسباب قتل مورثه هل يرث أم لا؟ مثل إيش سبب من أسباب قتل مورثه؟ ها؟ خطأ، يعني هذا قتل خطأ، طيب غير الحادث، لكن نقول سبب من أسباب القتل غير الحادث، غير قتل الخطأ، ها؟ مثلا لو كان يقوم الجلاد الذي يقتل الناس الذي يقيم الحدود هو الذي نفذ حكم القتل في مورثه فمات أيضا. أبو عبد الله، ها؟ يعني قتله خطأ، عموما قتله خطأ بسيارة ببئر رمى صيدا فوقع عليه، هذه خطأ أمثلتها كثير، لكن أقول بأنه كان سبب مباشر في قتل، مثل ما ذكر الجلاد أيضا. كيف؟ أحسنت، هذه أيضا خطأ، يسمى خطأ، صور من صور الخطأ أيضا. خطأ، إذن هذا خطأ، أنا أبغى غير صور الخطأ، أبي المباشرة والسبب. خطأ يعني ها؟ يعني كيف سكت عنه؟ أي ممكن هذا من الخطأ أيضا. ها أبو أحمد متعمد ولا خطأ؟ أنا الآن صور، هذه الصور كلها خطأ، أنا أبي صورة ثانية. رماه يعني، لا الكافر ما يرث أصلا من المسلم بإجماع أهل العلم، لو ما قتله ما يرث منه أصلا. ها قاله قال قبل شوي هذا متعمد، لا لا لا ولو متعمد، المتعمد احنا الان نقول بالخطا، احنا انت المتعمد انتهينا من الان، في صور الخطا انتهينا منه. الشيخ لو كان اعمى مثلا شوي بقى وسكت تركه، اي نعم، هذا لا شك انه ما يرث منه. ها متعمد يعني بالسياره، ايوه وقلب اي طيب. ها احسنت، هذا بصل لهذه، هذا بصل لهذه، يقول لو كان قاضيا فحكم عليه بالقتل، لو كان قاضي وحكم على مورثه بالقتل، هل يرث منه أم لا؟ هذه المسألة الخلافية. قلنا لكم بالإجماع أن القاتل لا يرث. هذا طبعا حقيقة بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يرث، وعد هذا الكلام شذوذ خارق للإجماع، والصواب أن القاتل لا يرث، المتعمد. الكلام على غير متعمد، قاضي حكم على مورثه بالقتل صار إيش؟ متسبب في قتله. رجل شهد على مورثه بأنه زنى فرجم، صار سبب إيش؟ من أسباب قتله. أو شهد عليه بأنه ماذا؟ أنه قتل فقتل، صار سبب من أسباب قتله. فهل أو قتل أو خطأ، فهل القاتل خطأ لا يرث من مورثه؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. ذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى أن القاتل سواء كان متعمدا أو خطأ أو متسببا أو مباشرا أو شاهدا أو قاضيا، قالوا كل ما يطلق ما يصلح أن يطلق عليه اسم قاتل قال لا يرث. حتى إن الرملي رحمة الله عليه ماذا قال عن الشافعي؟ قال كاد الشافعي أن يكون ظاهريا في هذه المسألة، يعني من شدة تمسكه بالدليل الوارد في هذا، فيرى أن كل من أسهم في قتل المورث، إذا كل شخص أسهم في قتل مورثه متعمدا مخطئا متسببا مباشرا أي نوع من أنواع القتل حتى لو بالشهادة قال لا يرث. والصواب بأن القاتل خطأ، الصواب بأنه يرث، بأنه يرث، وأما المتعمد فلا يرث. معاجر المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، أول شيء الخسارة والعياذ بالله، والشيء الثاني الحرمان من الإرث. نعم. أي قالوا بأن الشارع رفع عنه الإثم أصلا، هو لم يقصد، ولذلك لما يقولون في تعريف القاتل خطأ هو الذي قتل إنسانا بآلة، هو الذي قتل إنسانا من غير قصد القتل، يعني رجل يرمي صيد فطاحت على فرمى فيها معصوم، رجل يرمي حجرا فسقطت على معصوم، مثلا حوادث السيارات الآن تسمى قتل خطأ، يقود السيارة فانقلبت ولا يقصد القتل فحصل الخطأ، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا الأصل، ومن قتل مؤمنا خطأ فالكفارة كما هي الآية. العلماء رحمهم الله تعالى أيضا قاسوا على مسألة القتل مسألة قتل الوصي، فمن قتل وصيه، فمن قتل الموصي قالوا تبطل الوصية. رجل أوصى لشخص قال إذا مت فهذا البيت الفلاني له، فاستعجل الرجل قال هذا مطول، نبي نقتل عشان نأخذ البيت، ساكن النجار مسكين وكذا، فذهب فقتله، تبطل الوصية في هذا الحال. لماذا؟ لأنه استعجل شيئا قبل أواني فعوقبه بحرمانه. من الأمثلة أيضا استعجال المرأة النكاح في العدة، لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، جاءت المرأة وقالت له أنا انتهيت من العدة، توكل على الله اخطب أو تزوج، وهي باقية في العدة فتزوجها في عدتها، قالوا الزواج باطل. وذهب جمع من المالكية والحنابلة إلى أن الحرمة أبدية، أنه يفرق بينهما فرقة أبدية، وأنهما لا يلتقيان، وتكون عليه محرمة على التأبيد. هذا أحد القولين، وإلا هناك أقوال في المسألة، لكن قالوا دليلهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقبه بحرمانه، فقالوا بأن استعجلت الشيء قبل أوانه فعاقبها الشارع بالحرمان. لكن هناك استثناءات، لعلكم تذكرون في أول الدورة قلنا لكم ما من قاعد إلا ولها استثناءات، ما من قاعد إلا ولها استثناءات، والاستثناءات هذه هل تؤثر في أصل القاعدة؟ الجواب لا، وإنما قد تؤكد القاعدة. طيب لو أن امرأة استعجلت العدة، إنهاء العدة، وذلك بتناول أدوية، يعني امرأة تعرف أن هناك دواء ينزل الدورة فتناولته فانقضت العدة بشهر واحد، تناولت الدواء الأول فحاضت ثم طهرت ثم الثاني ثم الثالث فطهرت في ظرف شهر، هي في العدة إذا كانت تعتد بالحيض بالحيض أو بالطهر مثلا، فما حكم هذا الأمر؟ بمعنى هل لو تزوجت بعد ذلك تكون ممن استعجلت؟ الجواب لا، هذا خارج عن القاعدة. لماذا؟ لأنها تحقق الوصف اللازم لمسألة العدة، وهو أنها ثلاثة حيض أو ثلاثة أقراء كما في الآية الكريمة. كذلك ما يتعلق ب بمسألة الفطر في رمضان أو الصيام في رمضان، تناول بعض الأدوية مثلا، لو حصل أن إنسانا تناول دواء ليمرض مثلا، ثم طلع عليه الفجر وهو مريض في رمضان، فهل له أن يفطر أم لا؟ الجواب بأن له أن يفطر في هذا اليوم، وذلك لوجود الوصف الذي يمنع من الصيام وهو المرض. وذكر بعض الفقهاء أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. عموما من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فعليه الإثم وأيضا الحرمان، يحرم من هذا الشيء. التي هي محل اتفاق مسألة القاتل، القاتل لا يرث. ما غير القاتل من الأمثلة التي ذكرناها هي محل خلاف بين أهل العلم. إيه يمرض هنا. لا لا، قالوا بأنه تحقق الوصف، دام أنه حصل المرض فلا يجمع على مسلم مصيبتين، هذه مستثنات من القاعدة. قال وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. تبغون ترتاحون شوي ولا نكمل؟ طيب، قال وإن أتى التحريم والله لو يخففون فعلا، أنا والله بردت من ورايا. قال وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا البيت يسمى عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن كانت القاعدة أصولية يعني تنزع إلى قواعد الأصول أكثر من نزوعها إلى قواعد الفقه، وهي قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، هذه البيت كما قلت ينزع إلى قاعدة أصولية أكثر من نزوعه إلى قواعد فقهية، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، أو هل النهي يقتضي الفساد أم لا، فساد المنهي عنه. هذه المسألة في الحقيقة أدلتها يعني كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد في لفظ، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا مسألة طويلة متشعبة عند أهل العلم، وللعلاء رحمة الله عليه كتاب ماتع في هذه المسألة، وابن القيم أكثر منها في إعلام الموقعين وفي باقي كتبه وأشار إليها كثيرا، وهي مسألة خلافية فيها أقوال. القول الأول أن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه مطلقا، هذا قول لبعض الأصوليين، قالوا بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، فبمجرد حصول بمجرد ورود الدليل على أمر ما بالنهي فهو فاسد. القول الثاني قالوا بأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، وهذا قول طبعا غاية في الغرابة، وإن كان أصحابه يرون بأن لا يقتضي فساد المنهي عنه إنما يذهبون إلى التصحيح، تصحيح المسألة، يقولون لا يقتضي فساده مطلقا وإنما تصحح المسألة. القول الثالث قالوا بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان لعينه أو لوصف لازم له، قالوا لعينه أو لشرطه أو لوصف لازم له، وهذا القول في الحقيقة هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصحة. القول الأول أنه يقتضي فساد، لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، القول الثاني يقتضي فساد المنهي عنه، القول الثالث، طبعا المسألة فيها خمسة أقوال لكن هذه خلاصتها. القول الثالث أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان لعينه أو لشرطه أو لوصف لازم له أو لوصف لازم له. الأدلة على ذلك كثيرة، كما ذكرت القاعدة لها يعني أدلة في الكتاب والسنة عامة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخر الآيات، وآيات أيضا النهي، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة. على ضوء ما سبق من أقوال أهل العلم نجدهم مثلا يختلفون، لذلك الآن أحيانا تجد وأنت تقرأ في كتب الفقهاء تجد تطبيقات عجيبة عند الفقهاء. فمثلا الصلاة في الأرض المغصوبة ما حكمها؟ تجد من الفقهاء من يقول بالصحة، ومن الفقهاء من يقول بالتحريم. مثلا عند الحنابلة يقولون الصلاة باطلة، لماذا؟ ها؟ هو صلى في أرض مغصوبة، لكن ليش باطلة؟ وش علاقة الأرض المغصوبة بالصلاة؟ ها؟ ها؟ طيب الحمام، لو صلى في الحمام يقولون جائز. أبو عبد الله، النهي عندهم أحسنت يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه. طيب فساد المنهي عنه وين؟ في الصلاة ولا في شرط الصلاة؟ ها؟ في شرط الصلاة. طيب هل الصلاة في، هل الأرض من شرط صحة الصلاة؟ طيب لو واحد صلى في الطيارة مو على الأرض، أو واحد صلى في مرجيحة بين السماء والأرض، مرجيحة ذكرها بالرجل في القواعد، قال صلى في أرجوحة بين السماء والأرض. ها؟ أيوة. لا ما له علاقة، لا ما له علاقة. هو بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنه لا تصح الصلاة إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، لكن هنا البقعة طاهرة لكن مغصوب، هو الغصب غصبها، الأرض طاهرة لكن غصبها. فجماهير أهل العلم يقولون بصحة الصلاة، لماذا؟ قالوا لأنه لا علاقة للصلاة بالأرض، فليس من شرطها اللازم، فليس من شرطها اللازم. لكن الحنابلة مثلا في قول طبعا وهي رواية عن الإمام أحمد قالوا بأن الصلاة باطلة، لماذا؟ لفساد المنهي عنه، قول لأن الأرض المغصوبة هذه أرض محرمة، فإيقاع العبادة في مكان محرم يحرم العبادة، فمن هذا الباب ذهبوا إلى تحريمها وإلى بطلانها. كذلك ما يتعلق بالربا مثلا، لو أن رجلا باع درهم بدرهمين ما حكمه؟ ربا. لكن هل البيع باطل أم لا؟ هل البيع باطل أم لا؟ الجمهور العلماء يقولون باطل، لكن الحنفية ماذا يقولون؟ لا، يقولون فاسد، لأن عندهم الفاسد رتبة بين الصحيح وبين الباطل، فيرون بأن أصل البيع صحيح، أصل البيع، لكنه وصفه فاسد، ولذلك قالوا يصحح، يرجع الدرهم من جديد ويصير درهم بدرهم. وعلى هذا قاسوا مسائل الربا في المنصوص عليه، قالوا هذه مرتبة اسمها فاسد، مرتبة الفاسد. طيب الطلاق في الحيض نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلق الرجل في الحيض والمرأة حائض، لقوله لعمر مره فليراجعه. طيب هل ينفذ أم لا؟ هل يقع الطلاق أم لا؟ الجمهور على أنه يقع. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى بأنه يقع، قال لفساد المنهي عنه، قال لأن الله لأنه طلاق مبتدع، طلاق بدعة. ها؟ هو النقاش فيها يبغى لنا ساعتين لو ناقشناها، لكن أنا أضرب مثال. الآن هو شيخ الإسلام رحمة الله من أدلته على عدم وقوع الطلاق البدعي قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه، فهو كلام لغو لا عبرة فيه. وهذا الذي أيضا رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. كذلك الطلاق في النفاس، كذلك في طهر مسها فيه، كل هذا قالوا لا ينفذ. على العموم هذه قاعدة من أعظم القواعد، وهذه القاعدة نزوعها إلى تطبيقات الأصولية أكثر من إلى التطبيقات الفقهية، وهي قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أم لا. قال رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه قاعدة من أعظم قواعد الشريعة فيما يتعلق بالمتلفات، ويدلنا على سمو هذه الشريعة واعتدالها، وأنها شريعة قائمة على حفظ دماء الناس وأموالهم وحقوقهم. قال: ومتلف مؤذيه. ما معنى الإتلاف؟ متلف مؤذيه، إيش معنى الإتلاف؟ أي إهلاك الشيء أو إذهابه أو إذهاب منفعته. مؤذي شيء المؤذي الذي يصول عليه، ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة فيها بيان أن الشخص الذي أتلف شيئا آذاه أنه لا يضمن، لأن الأصل عصمة الأنفس والأصل عصمة الأموال، فإذا صار تعد على المال أو تعد على النفس فيجوز الإنسان أن يدفع هذا المؤذي بما يندفع به. لكن بعض العلماء يرى بأنه لو أتلفه مباشرة وكان بالإمكان دفعه بغير الإتلاف قالوا يضمن. مثال: رجل لص هجم على بيت، فقام صاحب البيت يهدده بالخروج، فما هدده، ما قال له اخرج، ولا قال له إن لم تخرج أضربك، بيده سلاح فضربه مباشرة بالسلاح فقتله، قالوا يضمن. لماذا؟ قال: لأنه ما دفعه بما يندفع به أولا وهو التهديد، فلو قتله مباشرة قالوا يضمن، لأن الأصل في الأنفس العصمة، وأن السرقة لا تستحق القتل، يعني السرقة السارق لا يستحق القتل ابتداء، ونفسه في الأصل معصوم وإنما تقطع يده، لكن قتله مباشرة هو إتلاف، فلا بد هناك مراحل قبل دفعه بالقتل، وهو ماذا؟ تهديده أو ضربه بعصا أو تهديده بالسلاح مثلا، أو إذا كان يعتقد بأنه قادر عليه، عنده بنية قوية يستطيع طرح اللص هذا والقبض عليه ثم قتله مباشرة قالوا يضمن. كذلك لو هاج عليه ثور مثلا، ثور لجاره أو بعير مثلا هاج عليه، وهذه الدابة ممكن دفعها بما هو أسهل، تندفع بالأسهل، فذهب فدفعها بالأصعب أو بالأقوى، فهنا يضمن. إذن متلف مؤذيه لا بد إيش؟ أن يدفعه بما يندفع به أولا بالأسهل فيتدرج معه بعد ذلك. وابن رجب رحمة الله عليه ذكر قاعدة مهمة جدا، أن من دفع مؤذيه لضرر منه لا يضمن، عفوا، أن من أتلف مؤذيه لضرر منه عليه لا يضمن، وأن من أتلف مؤذيه لضرر به يضمن. واضح القاعدة؟ ها؟ أي وضح إن شاء الله. من أتلف مؤذيه لضرر يتعدى عليه هذا لا يضمن، يعني هجم عليه ثور وليس له خيار إلا أن يدفعه بالقتل فقتله لا يضمن. هجم عليه لص وما ليس فيه خيار أبدا إلا أن يدفعه بالقتل، حاول ما استطاع فقتله، أتلفه إتلاف سواء قتل أو قطع عضو، هذا لا يضمن، يعني لا يتحمل الدية وليس عليه إثم ولا كذا. لكن من ذهب فقتل شيئا فيه أذية هذا يضمن، يعني ثور جيرانه، عند جيرانه ثور هذا هائج في أذية لكنه محطوط في حظيرة ومقفل عليه، فذهب وقتله، قال هذا أخشى أنه يطلع بعدين وكذا، يضمن في هذه الحالة. أو قالوا له والله فلان اللص هذا دائما يسرق، فذهب إليه وقتله، هذا يضمنه أيضا. ليش؟ لأن هذا ما قصد الأذية له، فذهب هو فيه أذية فهو الذي ذهب إليه، بخلاف من أتى إليك، بخلاف من أتى إليك. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إذن من هجم عليه شيء فيه أذية فليدفعه بما يندفع به، بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل وقتله مثلا، أو من لم يندفع إلا بالإتلاف فأتلف بعضه مثلا، هذا لا يضمن. قال رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هنا في الحقيقة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل هي من مسائل أصول الفقه، ولم يذكرها أحد في أبواب القواعد الفقهية إلا نزل يسير من أهل العلم. وقال بعض العلماء بأن هذه من الشيخ رحمه الله تعالى إشارة إلى أن هناك ترابط بين فن أصول الفقه وفن القواعد الفقهية، وأنهما يحتاجان بعض، وأن أغلب القواعد الأصولية لها عمل في الفروع الفقهية، وأن كذلك بعض القواعد الفقهية لها عمل في القواعد الأصولية، وهذا طبعا محل يعني نظر عند أهل العلم، عند أهل العلم. ولذلك مسائل أدوات العام كلها تبحث في أصول الفقه، ما تبحث في القواعد الفقهية. فهنا أتى بهذه المسألة ونحن نمر عليها مرورا سريعا، وإنما تنظر في شروحات كتب أصول الفقه. قال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل التعريفية، إما طبعا أل هذه إما أن تكون العهدية، وإما أن تكون أل التعريفية، وإما تكون أل الجنسية. الجنسية أل العهدية، ما المقصود بأل العهدية؟ إيش المقصود بأل العهدية؟ يقال هذه للعهدية، ها؟ المعهود في الذهن. يقول: مررت برجل أو سلمت على الرجل مثلا، مررت عفوا بالرجل أو سلمت على الرجل. المقصود الذهني الذي في ذهن المتكلم أو ذهن المستمع الذي يفهم أن المقصود بهذا الرجل هو الشيخ فلان أو الطالب فلان أو المسؤول الفلاني أو الجار الفلاني. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. الأل الجنسية تفيد إيش؟ الجنس، الجنس مثل الطفل، جنس الطفل، الناس مثلا جنس، يعني إذا أتت بذكر جنس معين هذه تفيد العموم أيضا. وكذلك أل التعريفية، هذه أل تفيد الكل في العموم بمعنى بأنواعها الثلاثة، بأنواعها الثلاثة تفيد إيش؟ العموم. فإذا جاءت تعم. والعام ما معنى العام في لغة العرب؟ هو الشامل، يقال مطر عام يعني مطر شامل. وفي اصطلاح الفقهاء ما تعريف العام؟ ها؟ ضد الخاص. طيب ما هو العام؟ أحسن، بارك الله فيك. هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، اللفظ المستغرق لجميع أفراده. إذا قلنا الناس شمل إيش؟ جميع الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر، لفظة الناس. إذا قلنا مثلا المؤمنون شمل جميع المؤمنين، وهكذا. إذن هذا هو العام، اللفظ المستغرق لجميع أفراده. وبعض العلماء لهم طبعا يعني تحفظ على بعض مفردات التعريف، يقولون بأنه لو قيل كذا، الاستثناء مثلا عند الشوكاني رحمة الله عليه له ملحظ على تعريف الجمهور، لكن هذا المقصود العام. فالعام وفي جميع الأفراد، فيأتي الخاص يخصص بعض أفراد العام ويقضي عليه، ولذلك قالوا بأن الخاص يقضي على العام، وهذا مبحثه في أصول الفقه. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. يقال بأن النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال: من يضرب لي مثال على النكرة في سياق النفي أو النهي؟ لا أحد في البيت، هذا إيش؟ نفي، يعني لا. وهنا طيب النكرة وين؟ أحد، لا أحد في البيت يعني ليس هناك أحد في البيت عموما، لا يعني نفي جميع من في البيت. أحمد، أيوة، لكن هنا هو فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، نفي ولا شرطية؟ شرط، أي ما خالفا، لكن هنا في سياق الشرط ولا في سياق النهي والنفي؟ ذاكر كويس، جزاك الله خير، مبروك، تفضل. واعبدوا الله ولا تشركوا، أحسنت، ولا تشركوا إيش؟ شيئا، نكر في سياق النهي، أحسنت، شيئا أي شيء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيء نكر في سياق النهي، فتعم كل شيء. أيضا لا معبود حق إلا الله. طيب وين النهي؟ نفي، لا معبود حق إلا الله. طيب طيب فصلها لي، ما خالف، مثال جيد. ها، نكرة، طيب ممكن، لا معبود يعني نكرة في سياق النهي، يفيد النفي يفيد أي معبود؟ أبو أحمد، لا يقبل الله، أحسنت، أي صلاة يعني نكرة، يقال أي صلاة. ولذلك الفقهاء أحيانا لما يتكلموا قالوا يدخل فيها صلاة الجنازة وصلاة كذا، وبعض من يعبر بالسجود بأنه الصلاة، قال حتى سجود التلاوة وكذا. نعم، علموهم الأمثلة كثيرة في هذا. قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. يقول من وما تفيدان أيضا العموم، تفيدان العموم، فإذا جاءت من وما أفادت العموم، أفادت العموم. ومن قالوا بأنها للعاقل وما لغير العاقل، وبعضهم قالوا بأن لغة العرب تحتمل أن تكون ما للعاقل ولغير العاقل، وكذلك ما يطرق فيها للعاقل ولغير العاقل. لكن الجواب الفاصل هو أن أغلب الاستعمال أن من للعاقل، وأغلب الاستعمال فيما أنها لغير العاقل، هذا أغلب الاستعمال. وإذا وجد شيء من الاستثناءات فيقال بأن هذا على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة، كما قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء، كل شيء من دون استثناء. ولذلك تدخل الجمادات وتدخل الحيوانات سواء الناطق أو البهيم، كلها تدخل في هذا. أيضا تدمر، لا وما من دابة، ما من دابة، وما طبعا تأتي إما تكون موصولة أو تأتي صلة. المقصود بأن المباحث هذه لا نريد أن نخوض فيها لأنها مكانها أصول الفقه. قال ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد إذا أضيف أفاد العموم، أفاد العموم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، بمعنى أن الحكم الشرعي لا يتم إلا بأمرين اثنين: الأمر الأول توفر الشروط، والأمر الثاني انتفاء الموانع، انتفاء الموانع. الحكم الشرعي لا يتم إلا بشرطين اثنين أو بأمرين اثنين: توفر الشروط وانتفاء الموانع. ما هو الشرط؟ الشرط ما هو لغة أحمد؟ العلامة. قال عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه، يعني علاماته. طيب في الاصطلاح ولا يلزم الوجود وجود ولا عدم لذاته. طيب مثال عطنا في العبادات مثال. في بعضها يعني ليس في كلها، مثل الخارج من الأرض لا يشترط في حوالان الحوى، إنما إيش وآتوا حقه يوم حصاده. الصلاة مثلا الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطهر، هذا يقال إيش شرط، هذا شرط، والشروط كثيرة طبعا. ويقول الفقهاء يقولون بأن الشرط دائما يتقدم إيش العمل، الشرط يتقدم العمل، ومن شرطه استمراريته حتى نهاية العمل، يعني من شرط الصلاة الطهارة، ومن شرطه أيضا أن يستمر حتى نهاية العبادة. طيب والموانع جمع مانع، والمانع هو الحائل بين الشيء، وتفسيره ها أحسنت، ما يلزم من وجوده العدم، فإذا وجد انعدمت الصحة، إذا وجد انعدمت الصحة. مثال الموانع أحسنت، الحدث يمنع من الصلاة، كذلك ها أحسنت القتل، قالوا الفقهاء يقولون مثل زيد مثل صاحب الرحبية ماذا يقول، ذكر في أول موانع من اللي حافظ ها أحسنت، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، ذكر إيش القتل واختلاف الدين والكفر، هذا مانع يسمى مانع، هو توفرت كل الشروط لكن في مانع حال بينه وبين القبول. إذن كل عبادة لا يمكن أن يتوفر فيها الحكم، لا يتم الحكم الشرعي فيها إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وجود الشروط وانتفاء الموانع. طيب الأصل في المسلم ما هو؟ الإسلام، الأصل في المسلم الإسلام، لكن قد يبدر من المسلم شيء قادح في إسلامه فينقله من الإسلام إلى الكفر، لكن لا يجوز الحكم بكفره إلا إذا توفرت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع. طيب من الموانع ما هي؟ الموانع يقول أهل العلم ثلاث في مسألة الحكم على المسلم بالكفر، وهي أولا الجهل أحسنت، ثانيا الإكراه، وثالثا لا التأويل أحسنت التأويل، هذه الثلاثة سبق أن ذكرناها في أبواب في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فلا يجوز الحكم على أحد إلا بأن تتوفر جميع الشروط تنتفي جميع الموانع. طبعا هذا مثال، وأنا ذكرت لكم بأن هذه المسألة ليست لأفراد الناس ولا لعامتهم ولا لطلبة العلم بل حتى ولا للعلماء المفتين، وإنما هي لمن؟ للقضاة، يعني خاصة بالقضاة، هذا الذي يحكم بكفر شخص معين هو القاضي، فليس لأحد أن يحكم بكفر شخص من الأشخاص وينزل عليه الأحكام. لماذا؟ لأن الكفر يترتب عليه أحكام عامة وأحكام خاصة، وهذه ليست لأحد من الناس وإنما هي للقضاة، للقضاة. والجانب هذا مهم جدا، يعني تنبه له الإنسان خاصة في ظل هذا الزمن الذي خاض فيه من خاض ممن لا يملكون أدوات العلم والفهم الصحيح، فضلا أن يكونوا قضاة أو مفتين فيخوضون في هذه المسائل خوضا عظيما. الدليل من ذلك قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأيضا العذر بالجهل معروف، وأيضا العذر مثلا قصة الذي قال إيش احرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر علي الله فجمعه الله فغفر له، أيضا ما يتعلق بقضية التأويل، تأول الإنسان أحيانا مسألة فيظنها صوابا وهي قد تكون خطأ، فهنا لا بد من فهم هذه المسألة. طيب الآن رجل صلى صلاة الظهر جالسا، ونحن وإياكم نعلم بأن من أعظم من أوائل شروط الصلاة ما هي؟ القيام مع القدرة. ليش يقولون مع القدرة؟ احتراز، احترازا يعني. طيب فإذا جئت أنت وشفت هذا الرجل يصلي جالس، هل تحكم عليه مباشرة ببطلان الصلاة؟ لا ما تحكم عليه مباشرة، وإنما تقول له لماذا صليت جالسا؟ فهو سيقول لك إما أن يقول لك والله أنا مشتهي مزاج اليوم أصلي جالس فتقول له صلاتك باطلة، أو يقول لك والله أنا ما أستطيع القيام لوجود مرض في ركبتي في رجلي في رأسي في كذا، ولو قمت سقطت وكذا، فهنا إيش يكون عذر له، يكون عذر له. رجل ما أدى زكاة ماله مثلا، أيضا لابد أن تنظر وتسأله هل توفرت الشروط عنده أم لا، هل توفرت الشروط عنده أم لا، فتحكم عليه من هذا الباب. أو وجود مانع من الموانع مثلا، أو وجود مانع من الموانع. إذن كل حكم لا يتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. الدرس القادم إن شاء الله سيكون آخر درس في شرح المنظومة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب، في أسئلة قبل ما ننصرف؟ ما في إيش؟ تواتر العمل عليه، صحيح صحيح. هذه من الأشياء المهمة نبهنا عليها الأخ، وهي أن العرف إذا كان موجودا ينبغي أن يتواتر العمل عليه، يعني أن يكون الناس يعملون به، ألا يكون عرفا عاديا. في الغالب أن يعني هذا من النوادر جدا أن يكون عرف لا يعمل به الناس، والأصل ما دام العرف موجود، تعبيرات بعض الفقهاء بأن يكون متواترا العمل عليه، وفي الحقيقة من باب الاحتراز حتى لا يقال مثلا هناك عرف بائد فيحيي شخص ويقول كذا وكذا، هو قد ترك. لكن أحيانا قد يكون عرف ناس ما يعملون فيه، أحيانا يعملون أو يعمل به طرف دون طرف. ترى ما انتهينا بعد يا أخوان، جزاكم الله خير. نعم، اي نعم صحيح، هذا من الأمثلة. نعم، أيضا من الأمثلة يسقط لا إذا استقل فوقع. يقولون بأن مثلا من فسد حجه ماذا عليه؟ علي ماذا؟ إكمال الحج. طيب، الآن فسد حجه قبل فسد حجه قبل الوقوف بعرف، جامع قبل الوقوف بعرف، الفقهاء ينصون على ماذا؟ قالوا يلزمه أمور: أولا وجوب المضي في فاسد، والثاني عليه بدنة، والثالث أن يحج من قابل. لكن هنا طبعا هذه ليست محل إجماع. عندك مثلا بعض الفقهاء في الفقهاء الحنفية والفقهاء الحنابلة والشافعية ماذا يقولون؟ يقولون بأن ماذا عليه؟ قالوا يسقط عنه المبيت بمنى، ويسقط عنه رمي الجمار. لماذا؟ قالوا يسقط عنه المبيت بمنى ورمي الجمار من فسد حجه. لا لا، أحسنت، بارك الله فيك. طيب كمل، باقي جواب، باقي نص جواب. جابها لكم الرجال، يلا. ها؟ لا، هو جزاه الله خير حقيقة جاب الجواب الصحيح، بس عاد نبي تكملته. ها أبو عبد الله؟ ها؟ ما أتى بالركن. طيب بخال فصلها لي، كلامك سليم وكلامه سليم. ها؟ لم يشفع. أيوة برضه جواب ناقص، كلكم صحيح أجوبتكم، بس تبينا شوي تكملة. ممتاز، وقالها ما وقف بعرب. ها، السؤال عن طبعا الحج ليس هو شيء واحد، هو أركان شروط واجبات وأعمال. ها، بالنسبة للمبيت بمنى ورمي الجمار تبع من؟ يتبع أي ركن؟ فالتابع سقط إيش؟ بسقوط المتبوع. ف فلما سقط الوقوف بعرفة وفسد فسد ما يتبعه، فقالوا لا يبيت بمنى ولا يرمي الجمار. طبعا هذا على قول، هذا على قول من العلماء يقول لا يجب أن يمضي في فاسد. احنا نتكلم على قضية التابع، قضية التابع. تفضل. عليه دم كبير، عليه ناقة. اي نعم. طيب، وشرط أنه ما يأكل منها بعد. اي اي نعم. تفضل. قتله متعمد إلى ما يرث، ولو ما يرث، لأنه قد هنا الآن اشترك يعني حظان، حظ النفس وحظ الجماعة، فهنا يغلب هذا الجانب. لأن يعني السؤال في ورقة يقول ما حكم أخذ مانع الحمل لتنظيم النسل؟ إذا كان لتنظيم النسل هذا لا حرج فيه، بشرط أن يكون هذا المانع لا يترتب عليه ضرر. أما إذا كان لمنع النسل وقطعه فهذا محرم. ما حكم العزل؟ العزل مباح، حديث جابر لا يخفاكم كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل هو منع عفوا تنظيم الحمل. العزل هو أشبه بأخذ دواء لتنظيم الحمل. خاطركم شيء؟ السلام عليكم.